بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

يزيدك يا حاج محمد. بسم الله. يا حاج محمد والنبي من ثاني وحياة احمد من ثاني حاج محمد عليك الله يكرمك من ثاني والنبي حاج محمد من ثاني قول يا باشا الله يفتح عليك من ثاني والنبي لا أنا. لسه هذا لا قول يا باشا